لا الفانوس الرمضاني ليه وضع خاص. تمام. لكن عملية المشاعل والشموع الموكبية دي كانت بتستخدم في الاحتفالات الكبرى في مصر في عدة احتفالات، مش الاحتفالات الخاصة بشهر رمضان بس. الشموع الموكبية دي كانت بتجر على عجل وعربات من الخشب زي العربيات الكار وكده، وكانت من الضخامة ان ممكن الشموع تبقى شمع قد مثلا البرميل في هذا الحجم، على اساس انها يعني تضيء وتقعد مثلا طول الليل مولعة. علاوة على المشاعل طبعا الفوانيس وقتها اللي كانت بتبقى موجودة في القاهرة كان فوانيس بخامات متعددة، يعني في فوانيس كانت بتبقى بدل الإزاز كان بيبقى قماش معمول بطرق معينة واخد طبقة من الشمع علشان الهواء ما يخشش من مسام القماش حتى لا يحترق القماش، أو مشاعل تحمل باليد. نعم. وفي هذه الأيام وهذه الاحتفالات كانت على طول أول ما يعلن شهر رمضان جميع المشاعل يتم إيقادها في الشوارع، الجوامع الكبرى كان فيه الأقمر و سلطان حسن والمؤيد وعمر بن العاص والحاكم بأمر الله، الحاجات الكبيرة دي كانت بتضاء على طول كلها تقيد المصابيح بقى لحد فترة السحور. نعم. وكده وصلاة الفجر، وكانت المشاعل تبقى موجودة والشموع الموكبية تبقى موجودة في جميع أنحاء الشوارع علشان الحركة كانت بتتم بشكل كبير ليلا. نعم. ولنا أن نتخيل ونجعل المستمعين يتخيلوا معنا أن الشوارع بالطبع لم تكن كما هي الآن مضاءة طول الفترة، أزقة وحواري. نعم. فكانت هذه المواكب التي تحمل الشموع معها كانت بالنسبة للناس فرحة كبيرة، فهي تحمل الضوء والفرحة في آن معا. طبعا. نعم. الحقيقة دكتور محمد الدسوقي أمتعتنا في هذه الحلقة بهذا الحديث الرائع عن حكاية رؤية الهلال وحكاية من الطقوس التي اعتاد المصريون أن تكون لهم ذكريات مع هذه الطقوس. شكرا جزيلا لحضرتك أستاذ محمد الدسوقي. شكرا، كل سنة وانتم طيبين. الله يا كريم، الله يا كريم، شكرا جزيلا مستمعي الكرام، والشكر موصول للزميل كريم قمحاوي من الهندسة الإذاعية. كنتم مع الأنامل الذهبية مع تحية أحلام أبو نوارة جيهان.